بعد إخوتي أحباب رسول الله، في خضم العشر الأوائل من ذي الحجة إن شاء الله تعينا أن نتوقف في بعض ما يخص هذه الأيام المباركة، سيما وأن الله تبارك وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز في قول ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، على أحد التأويلات. يعني أقوى الأقوال عند المفسرين أن العشر هنا هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى غير هذا، ذهب إلى العشر الأوائل من المحرم باعتبار الأوائل من التطبيقات، أو ذهب بعضهم إلى العشر الأواخر من رمضان، وهذا ما جرى، ولكن اجمعوا ما جمع به الإمام عبد القادر رحمة الله عليه أنها تعني ذلك كله، سيما اشتركت في العد دون الحد. فالعشر الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن لم يكن في هذه الأيام إلا يوم عرفة وليلتها، أو إلا يوم عرفة وليلتها كما قال أهل العلم، لكان ذلك كافيا لتكتسب هذه العشر البركة من احتوائها على هذه الأيام أو على هذا اليوم. فقط أود أن أنبه إلى بعض ما يقع للناس من خلط في هذه الأيام حول مسألة الصيام ومسألة تقليم الأظافر وحلق الشعر والغسل وما يتعلق بذلك. الحقيقة أن المحرم الذي هو في بيت الله في مكة في الحج، يعني وهو محرم، لا يجوز له أن يفعل من ذلك شيء. يعني المحرم لا يقلم أظافره ولا يمس الطيب ولا يأخذ من شعره ولا يغتسل إلا ما ورد عند أهل الفقهاء إذا أصابته جنابة الضرورة وليس جنابة الاختيار. معنى إذا احتلم أو كذا قال يغسل دون دلك كما ورد عند الفقهاء، وبعضهم الذي أوجب الدلك قال الدلك هنا يمرر مرا خفيفا، يعني يجمع بين ما يسوغه الإحرام وبين ما هو واجب في تحقيق الطهارة الكبرى، إذ جعلوا يعني أطبق الفقهاء على أن الدلك ضروري في الغسل، سيما غسل جنابة، لأنه تطهير ورفع لحدث طارئ وفتح لباب الاستحلال، أي استحلال فعل لا يحل أن تفعله إلا بهذه الطهارة، أي بهذا الغسل. فبالنسبة للناس الذين لم يذهبوا إلى الحج، ليسوا في الحج، لم يوفقوا ولم يكتب لهم، إما من قبل عدم القدرة إطلاقا أو من قبل عدم التوفيق، والتوفيق على مسألتين: أن يكون الرجل أو المرأة قد طلب الذهاب إلى الحج ولم يوفق في القرعة أو غير ذلك، أو لم يطلب وهو ذو ساعة، فهذا أيضا لم يحصل له التوفيق من عند الله تبارك وتعالى. لكن بزاف ديال الناس عندنا كيقول من أسقسيته سنة عنده 70 سنة، عنده 60 سنة، عنده فلوس يعني ما خصو خير، فتسأله لما لم تحج يقول لك بقي ما عيطلي، أنا بقي كنتسنى شنو عيطلو، ما عرفتش أنا شنو عيطلو. يعني كاين اللي خذا من قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا. قالوا هذا النداء زعما لا يزال يسري في الأرض، فمن وصله؟ نقول يعني لو كان من وفق أن يذهب وصله النداء، ومن أخطأه النداء لم يصله، فما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يملك زاد وراحله ولم يحج فليختر أي موتة يموت، أي موتة يموت، يهوديا أو نصرانيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معناه إذا ترك الإنسان فريضة الحج من غير عذر، يعني إلى استطاع ولو قال فمات، يحاسب عليه يوم القيامة. إذن لو كان أخطأه النداء قصرا لما حسب على شيء ليس في مقدوره، وهذا يتناقض مع مبادئ التكليف، أي تكليف ربنا تبارك وتعالى لنا ولما جعله فريضة. والفريضة هي التي الأمر الذي يطلب منك القيام به باختيارك. الصلاة ربنا تبارك وتعالى أمرنا بها، وليس لأحد أن يعتذر عن عدم فعل الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولا عذر في فعل الصلاة، لا عذر في فعل الصلاة تسقط، لا يسقط فعل الصلاة، ولكن يسقط من الصلاة بعض أجزائها حسب ما تستدعيه الضرورة. فالقيام في الصلاة ركن، ولكن إذا عجز الإنسان عن القيام صلى جالسا فهكذا. ولكن أن تسقط الصلاة عن المكلف لا أحد قال بهذا، لا يستطيع الإنسان أن يترك الصلاة مطلقا ولو كان طريح الفراش، ولو كان يعني لا يستطيع أن يتحرك، يصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصيام وكذلك الزكاة، تسقط الزكاة بعدم وجود ما تزكي عليه، لكن بحال وجود النصاب الزكاة وجودا. الصيام يسقط بالمرض وبكذا وبكذا، ولكن إذا لم تكن هذه الأعذار واجب. والحج يسقط بعدم الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة في مسألتين، قال من كان يملك زادا وراحلة، زاد وراحلة، زاد يقتات به وراحلة يذهب عليها، لأنه قد يتعبه الطريق إما في جسده وإما في أمنه. يعني إذا الإنسان ليست له راحلة يعتاد أن يجري فربما يعترضه اللصوص وربما كذا. إضافة إلى هذا إذا كان الأمن موجود، ولكن إذا كان المسافة بعيدة جدا بحيث يستحيل أن يقطع الإنسان هذه المسافة كلها. والراحلة هنا تقدر بقدرها، بالنسبة لأهل الحجاز تقدر الراحلة بما يوصلهم في البر، ومن دونهم أي اللي كاين في القارة ديالنا تقدر بالراحلة والفلك، يعني بالرواحل التي تذهب به مثلا من المغرب إلى، سواء كان قطارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة، المهم أن تكون في متناوله، وبالتالي أن يكون في متناوله ثمن ذلك، ثمن هذه الرحلة، فادخل ضمن الراحلة، يعني فتبقى واحدة، حتى لا نعدد نقول الراحلة والطيارة، لا، الراحلة هذه يدخل ما في حكمها. ثم قال زادا، والزاد ما يبلغ بك أثناء تواجدك في الحج من نوم وثوب وأكل. والزاد إنسان ذهب ولكنه لم يجد أين ينام، لا يستطيع أن ينام في الشارع، ليس الأمر كما الأول لينصب خيمته وكذا، فلا بد أن يتوفر لديه ثمن الكراء ثم ثمن الأكل ثم إلى غير ذلك. فتقدر قلنا بقدرها وليس كما الأول، تقدر بقدر، وهذا منهج الإسلام طبعا. من كان يملك زادا وراحلة ولم يحج فليختر أي موتة يموت، يهوديا أو نصرانيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترك الذهاب إلى الحج أو محاولة الذهاب إلى الحج باختياره، نقول هذا فيه عدم التوفيق، لم يوفقه الله، وهذا عدم التوفيق لا يسقط عنه، ليس حجة لإسقاط التكليف عنه، لأن التوفيق يكون لتحقيق التوكل، والتوكل يكون مع الأخذ بالأسباب. فنقول إذا وفق الإنسان في فعل شيء فإن الله تبارك وتعالى قد فتح له الطريق أمام أسبابه التي أخذها، لا يوفق الإنسان بدون أسباب. مثلا الرجل إذا قلنا وفقه الله للصلاة، متى يوفق الإنسان للصلاة؟ أن يهتم لأمر الصلاة ويتوضأ ويتجه نحو المسجد، فإذا دخل وصلنا قل وفقه الله. لماذا؟ لأنه أخذ بأسباب التوفيق، أخذ بأسباب التوفيق. والله تبارك وتعالى يوفق من أخذ بأسباب هذا التوفيق. واحد ذهب يبحث عن الحق عن الإسلام فهداه الله إلى الإسلام، هذا وفقه الله تبارك وتعالى إلى الإسلام. واحد ذهب ليصلح بين اثنين ولم يخف شيئا ثم توكل على الله وذهب فوفقه الله فنجح في الإصلاح بين هذا الاثنين، وفقه الله لأنه أخذ بهذا السبب. لكن أن ينام الإنسان تحت سقف بيته وينتظر التوفيق في كل شيء فهذا لا يجوز عقلا ولا نقلا، لا يجوز عقلا ولا شرعا، كما قال سيدنا عمر: فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعلمهم معنى الحقيقي للتوفيق وللتوكل. إذن قلنا من لم يوفق أن يذهب إلى الحج، من لم يوفق أن يذهب إلى الحج فإنه باستطاعته أن يتمثل بأهل الحج. فربنا تبارك وتعالى أعطانا هذه العشر لكي نتمثل فيها بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنة الصيام، قال: فمن أراد أن ينحر، من أراد أن ينحر فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا، يعني حتى يتحلل المحرمون ثم يتحلل هو وإن كان في بلده. هناك سؤال: هل يتعلق هذا بالصيام؟ فكثير من الناس يسألونني أنا يعني ما صمتش هذه الأيامات، ولكن هل لأن أخذ بسنة عدم التقليم؟ نقول نعم، لا يرتبط هذا بهذا. إن تركت سنة الصيام لا تترك هذه السنة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا الفعل بفعل الصوم، قال من أراد أن يضحي ولم يقل من أراد أن يصوم. وبالتالي لا يمكن أن نسقط عن الإنسان فرصة الأخذ بما تبقى من السنة. فإن لم يبدأ الإنسان الصيام من الأول بدأ من الوسط، وإن لم يظفر بالصيام كأنه ناسي أو كان مسافرا ولم يبق له إلا يوم أو يومين صامهم، يعني صام ما تبقى من هذه الأيام، ويكون إن شاء الله قد أخذ ببعض السنة، أخذ كتب لهم السنة مطلقا بحول الله تبارك وتعالى. ومن اختار أن يصوم بعض الأيام كأن يصوم يوما ويفطر يوما في هذه العشر فله أن يفعل، ولكن من صام العشرة كلها إن شاء الله تبارك فقد أخذ بالحظ الوافر. حتى لا نقول بأن هذه العشر، حتى لا نقول بأنها العشر واجبة كوجوب رمضان. فلذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا إذا جاء مثلا هذه العشر لا يقولون بالصيام، لا يقولون بالصيام مخافة أن يعتقد الناس أن الصيام واجب فيها. والمسلمون حينما تدلهم على طرق الخير يلزمونها، خصوصا حين يكون إيمانهم قويا، سواء أخطأوا في جنب الله أو لم يخطئوا، وهذا الخطأ هو الدافع لهم بأن يغتنموا الفرص. والذي يغتنم مثل هذه المواسم هو الذي فرط في جنب الله، حتى لا يقال بأنه ترك هنا وتمسك هنا. لا بأس، لأن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، رحمة الله واسعة. فهذا معظم المسلمين يتحينون هذه الفرص ليكفروا عما أسلفوه من معاصي، وهذا طبعا باب الله الذي فتحه له لا يمكن أن نغلقه. فلذلك لا نقول أن الصيام في هذه العشر واجب، ولا نقول أنه يلزم به أي أحد أبدا، لا نقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا، ولكن نقول أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه أن يكون الصيام في هذه الأيام، سواء بتمامها يعني دون العيد طبعا حتى لا يقل العشر كلها، أو سواء بتمامها أو بعضها أو أولها أو آخرها إلى غير ذلك. فلذلك كان بعض أهل العلم تبعا لما فعل الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون ذكر قضية الصيام في هذه الأيام، فلما زال العارض، إذا زال العارض لم يتحرجوا في ذلك من شيء، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخطأ المسلمون، بعض المسلمين يعني عموم المسلمين العامة، أخطأوا في أن اتخذوا من بعض الأيام اتخذوا فيها الصيام واجب، مثل ليلة النصف من شعبان يومها، يعني يجزمون بأن من لا يصوم في هذا اليوم فكذا وكذا، ويوم عاشوراء ويوم عرفة، وهذه الأيام التسع يعني قبل الأضحى، وبعض الأيام الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله في السياق. قالوا يوم الخامس عشر من شعبان تصومه عامة الناس، وهذا لم يرد في صومه حديث واحد، لم يرد في صومه حديث واحد ولا حديث، ولم يرد في فضله إلا حديث في فضل الليلة، لم يرد في صيام النهار أي حديث، ولم يرد في فضل هذه الليلة إلا حديثان اثنان، حديثان صحيحان فيه بعض أحاديث، هناك من درج ما هو ضعيف ضعفا واهيا، وهناك ما هو مردود يعني بالوضع إلى غير ذلك، ما اتخذته الشيعة تقيته. فأما حديث الأحاديث التي وردت في فضل الليلة أي ليلة النصف من شعبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك ومشاح، الحديث الأول. حديث ثاني إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول الله اترك هذين حتى يصطلحا، اترك هذين حتى يصطلحا. فهذا الحديث ليس فيه أمر بصوم ولا بدعاء مخصوص ولا بقيام ليلة ولا بصلاة مخصوصة، ولكن أهل العلم قالوا تعرف البركة بالمجاورة، تعرف البركة بالمجاورة، معناه مادام ذكر هذا الفضل في هذه الليلة وأن ربنا تبارك وتعالى اطلع فيه على عباده اطلاعا خاصا وقد فتحت فيه أبواب الإجابة، فينبغي بما يسمى عند أهل العلم بالأصول ببيان الاقتضاء أن يكثر الناس فيه من الطاعات، سواء بالدعاء أو بالصلاة أو حتى بالصيام، فإذا صام الإنسان بهذه النية اجزاءه ذلك، لكن إذا صام تسننا فقد ابتدع، وإن صام أنه يعني معتقدا أن الصيام فيه واجب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام فيه فقد خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أخذ من حظ البركة بفعل المجاورة، معناه مادام ذكر في هذه الليلة هذا الحديث الذي يعطي هذه القيمة العظيمة، حينما تقول إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان هذا اطلاع خاص، وإلا ربنا تبارك وتعالى يطلع على عباده في كل لحظة لا يغفلوا لا تأخذوا سنة ولا نوم، لكن هذه الليلة بالضبط له اطلاع خاص، قال فيغفر لجميع خلقه، يغفر لجميع خلقه، قضية خاصة. فالإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة، أو حد آخر إلا مشرك ومشاحن، فالإنسان يحتاط من أن يقع في الشرك في هذه الليلة، فإن كان فيه بعض الشرك يتوب عنه، وإن كان مشاحن معناه قاطع أخا له مسلما قاطعه ولم يكلمه مدبز معه، كما قال صلى الله عليه وسلم يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني فوق أيام، فإنه لا يغفر له في هذه الليلة، يعني لا تجاب دعوته، فيأخذ الاحتياط من هذين الاثنين، من هذين الاثنين حتى تقبل توبته، له أن يكثر إن شاء الله من الطاعات بفعل المجاورة فقط وإلا. وكذلك في عاشوراء الحديث ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة الصيام فيه، هذا يعني بخلاف درجة أخرى ليس كالنصف من شعبان، لكن هنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيامه، ولكن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفهم منه معنى الوجوب، أو معنى الفرضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السنة التي أدرك فيها حقيقة يوم عاشوراء صام العاشر، ثم قال لهم لئن عشت إلى قابل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه لو كانت تسع مفروضة لقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضوا التسع فإنا لم نصمها، لأمرهم بالقضاء. ولكن لما قال لئن عشت إلى قابل أصمنا التاسع والعاشر، فإن أهل العلم أخذوا من ذلك ثلاث كيفيات في الصيام يوم عاشوراء. إما أن تصوم يوم عاشوراء وحده، وهذا فضل لكن أقله، وإما أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا الذي جاء به صريح الحديث، وإما أن تصوم يوم عاشوراء ويوما بعده، وإما أن تصوم يوم عاشوراء ويوما بعده، إما عاشوراء ويوما قبله، وإما عاشوراء يوم بعده، وإما عاشوراء لوحدها. وبعضهم أضاف قال وإما أن تصومها هي ويوم بعدها ويوما قبلها، وكان هذا من السياق، لكن لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علة قوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر هي مراد الخلاف، والخلاف ليس في بطن الإسلام ولكن ليخالف الأعداء، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف هيئتهم فيضيف إلى يوم عاشوراء يوما قبله، فصام التاسع والعاشر، واليهود تصوم العاشر وحده. وقضية سنيتهم أن أحد اليهود ذكر، يعني وجدوه في المدينة صائما، ربما قدم له طعام، لا أذكر عن القصة، فسألوه عن يعني سبب صيامه اليوم، قال إن هذا اليوم أنجى الله فيه موسى من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فأمرهم بالصيام. يعني سبب سنية صيام يوم عاشوراء هو هذا، والحديث صحيح منقول في الصحاح، منقول عندنا أهل السنة وعندهم أهل الشيعة، لكن الشيعة تقول أن يوم عاشوراء قتل فيه الحسين فلذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الحسين قتل في حياة رسول الله؟ قتل بعد وفاة رسول الله، فكيف يسن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يبين للصحابة سببه؟ لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق إلى علم الغيب، نعم يوفق إلى علم الغيب، لأنه ربنا تبارك وتعالى يعلمه الغيب، يعلمه ذلك، لا يعني هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمه بعض الغيب ما يشاء الله أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل فرض علينا شيئا من قبل الغيب في قضية ما نفعله من العبادات؟ لا. فلذلك قسم أهل العلم الإسلام إلى عقيدة وشريعة. العقيدة تتوقف على مبدأ الغيب مطلقا، والشريعة تتوقف على الملموس. فلذلك أسال أهل العلم أقلامهم في فهم أسرار العبادات، أسرار الصلاة، أسرار الحاج، أسرار كذا، فهموه لأن شيء ملموس فيه ما تلمسه من حقائق الفرضية. لكن العقائد حينما يقول لك هناك جهنم ونار، لا يمكن أن تجد في الأرض ما يدل بالملموس على وجودها. فلما كان هذا، الله تبارك وتعالى رفع قدر هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب في قول الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك، أي الذين يؤمنون بالغيب، وأولئك هم المفلحون. ومعنى الإفلاح أو الفلاح هو إثمار البذرة، نقول فلح الفلاح الأرض بمعنى شقها، وإذا شقها وضع فيها بذرة وتعهدها بالسقي فأنبتت بذرات، أنبتت سنابل، في كل سنبلة 100 حبة أو أقل أو تزيد، المهم هذا على مبدأ القياس. قلنا وبقي علينا العشر الأوائل من ذي الحجة، أما العشر الأواخر من رمضان نقف فيها بالصيام، لأن الصيام فيها مفروض ضمن شهر رمضان ليس ضمن العشر. طبعا لا دلالة الصيام في العشر، إن العشر تؤخذ ضمن الصيام ولا يؤخذ الصيام ضمن العشر، كما هنا لا، ليس هناك فرض للصيام، ولكن حدة العشر لما فضل الله تبارك وتعالى هذه العشر على بعض الأزمنة. ربنا تبارك وتعالى فضل بعض الأمكنة على بعضها، وفضل بعض الأزمنة على بعضها، وفضل بعض الأشخاص على بعضهم، وإلى غير ذلك، وفضل بعض الملائكة، فضل خلقا على خلق. والتفضيل هنا في مشيئة الله تبارك وتعالى واختياره. حينما خلق الله الخلق فضل منهم البشر، وحينما خلق الله البشر فضل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مجرق المشعصم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذه مسألة تفضيل، ولكن ليس فيها تحريش طبعا كما قد يفهمها بعض الناس أو بعض من لا دين لهم أو لا يفقهون في الدين شيئا. هي عين العدل من الله تبارك وتعالى، لأن ما يقتضيه فعله نحن يقتضي ذلك من ميزات التفضيل. ربنا تبارك وتعالى فضل بعضنا على بعض في مسن الأخر، وفضل بعضنا بعض في الرزق، وكذلك فضلنا بعضكم على بعض. لماذا؟ لماذا هذا التفضيل؟ قال الله تبارك وتعالى في آية تحقق هذا، قال ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذه الآية هذه تنسف كل تصور خاطئ. ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، معنى سخرية ليخدم بعضكم بعضا، بمعنى التسخير، في معنى التسخير، كالغني في خدمة الفقير والفقير في خدمة الغني. وإلا لو كان الناس كلهم فقراء لاستحالت الحياة، ولو كان كلهم أغنياء لاستحالت الحياة. حتى قال بعض أهل الأدب: إذا كنت أنت أمير وأنا أمير وهو أمير، فمن يرعى البعير؟ يعني لا يستطيع الأمير أن ينزل من برجه العاجل ليباشر رعاية الأغنام والبعير وغير ذلك. ولكن هذا الإنسان الذي أعطاه الله هذه الدرجة في الدنيا له درجة أخرى في الجنة، لأن هذا مفضل عند الله في ميزان أهل الرشد وليس في ميزان المادة. فلذلك قال ورحمة ربك في الآخرة، يعني ميزانه الذي تقاس به الأرواح، ورحمة ربك خير مما يجمعون. حتى لا يقاس الإنسان بما يملك، حتى لا يقال فلان رجل طيب لأن لديه مال كثير، فإذا قال قولا صدقوه، وإذا قال الفقير قولا كذبوه وإن كان صادقا. وهكذا يقول احنا اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، يعني هذا هو الميزان، ولكن ميزان المادة ليس ميزان أهل الرشد. فقلنا هذه العشر فضلها الله تبارك وتعالى بما يشاء، لا اعتراض على قدر الله ولا اعتراض على أمر الله. وإن كان التفضيل فيه من الأسرار ما فيه، لكن أتحفظ أن أدخل حتى لا أقع في بعض المزالق كما يفعل بعض الناس حما يدخلون في الأسرار وتعجبهم هذه الأسرار، ثم يقولون ما لم يقل به ربنا تبارك وتعالى. وأفضل سر في العبادات هو حسن الانقياد. مثلا حينما تذهب وتطوف حول البيت ويذكر لك أن هناك جاذبية وهناك كذا وهناك كذا، وتشرب ماء زمزم ويذكر لك علماء بأن ماء زمزم يحتوي على كذا ويفعل في الجسم كذا، يعني في تفسيرات علمية. لكن حينما تذهب إلى رمي الجمارات كيف تفسر ذلك علميا؟ ماذا ترجم هناك؟ إذا قلت أن الشيطان موجود هناك تكون جاهلا، إذا قلت شيء آخر يعني لا. قال أعظم سر في هذا هو أنك منقاد لأمر الله دون أن تعرف السبب. فلذلك بعض أهل العلم حينما رأى ابنه يكثر من البحث عن دلائل عقلية لوجود الله تبارك وتعالى، وكان في زمن كثر فيه الملاحدة، فقال يا ابني، جاء فرحا هذا الولد، قال يا أبتي، والأب كان من كبار العظماء كبار الأئمة في الإسلام، قال يا أبتي أبشر، فإني وجدت كذا وكذا من الدلائل العقلية على وجود الله. طبعا كل مسلم سيفرحون لهذا لأنهم وجدوا سلاحا يدحضون به أهل المادة. لكن أباه قال له يا بني أراك تمعن في الاستدلال على الله، إن كثرة الاستدلال على الله ضرب من ضروب التشكيك. وإن كان هذا الكثرة بغية المدافعة، فقد يأتي لك ما لا تحمد عقوة من حيث لا تدري. فقال كيف ذلك يا ولدي؟ فدخلت عليهم امرأة عجوز ليست من أهل البلد، لا تكاد تقوى على الحراك، وهي مؤمنة سائحة، قال اسأل هذه العجوز. فقال يا أمة الله أبي قال كذا وكذا وأنا وجدت 100 دليل على وجود الله. فقالت ومتى غاب الله ليحتاج إلى دليل؟ متى غاب الله ليحتاج إلى دليل؟ قياس بالفطرة، حينما تطهر الأنفس في مقام وجودها، حينما تتأمل كل نفس سواء كانت كافرة أو مؤمنة تصل إلى معاني الحق. أقول لكم مثال، هناك دعاة التغريب يتحدثون عن العنف ضد المرأة وملأوا الجو صراخا بهذه الكلمة، مؤتمرات تعقد، محاضرات تؤطر، قنوات يبث فيها ذلك، جرائد يكتب فيها هذا، مجلات يكتب فيها هذا. ماذا؟ العنف ضد المرأة، يجب أن نحارب العنف ضد المرأة، رغم أن هناك عنف ضد الرجل، عنف رمزي، لأن العنف قسموه عنف رمزي، عنف بدني، عنف مالي، عنف قهري، عنف رمزي ضد الرجل طبعا. فقال قائل لماذا لا تقولون هذا عنف ضد الإنسان كبشر، يعني كنوع اجتماعي؟ أنا أقول لا، هذا الذين يقولون هذا في الغرب هناك عنف ضد المرأة، في أوروبا هناك عنف ضد المرأة، عند العرب هناك ضد عنف، في إفريقيا هناك عنف ضد المرأة، إلا غير ذلك. إلا الدين عند الله الإسلام. إن شاء الله تنجي الزاوية نقول. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلفوا فيه. ما نعرف. تنزوي إن شاء الله، تنزوي. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن شاء الله. العنف ضد الدرس هذا لا حول ولا قوة. قلنا، أنا قلت العنف ضد المرأة لما تقولها الغربي وتقولها الأوروبي وتقولها معنى إيش؟ هو اعتراف ضمني بأن الرجل قوام على المرأة، معناه اعتراف بالفطرة، لولا أنهم يعرفون أن الرجل هو القويم على المرأة لما قالوا العنف ضد المرأة. بمعنى الذي يقول يريد أن يحارب العنف ضد المرأة يعترف ضمنيا أن الفطرة تقتضي أن تكون القوامة للرجل، كقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن. ماذا من يخاطب فلا تعضلوهن؟ يخاطب الرجال وليس النساء، ولم يقل للنساء لا تعضلوا أنفسهن أنفسكن، قال فلا تعضلوهن، خطاب للرجال لأن لهم القوامة على النساء. كذلك هؤلاء لما يقول لا تعني في المرأة معنى يعترف بأنك أنت أقوى من المرأة، فاعترف بقوامة الرجل على المرأة من حيث لا يشعر. من الذي قاده إلى ذلك؟ الفطرة السليمة، فطرة الإنسان. فطرة الإنسان أحيانا تعترف بما لا تريد أنت أن تعترف به، لكن تعترف لك به مطلقا. الرجال قوامون على النساء. بعض الناس يحدد معنى القوامة في ذي في قول الله تبارك وتعالى الرجال قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض قضية اختلاف الجنس وبما أنفقوا قضية اختلاف النوع. لا يقول أحد اختلاف الجنس نستطع نقوله فيه ولكن اختلاف النوع هذا نوع اجتماعي ما نقولوش لا، اختلاف النوع مقرب الأصول. نعم قال وبما أنفقوا، فلذلك أوجب الشرع النفقة على الرجل ولم يوجبها على المرأة. قالوا إلا في الضرورة، إذا كان الرجل فقيرا والمرأة لديها منه أبناء صغار فأخذهم الجوع والمرأة لديها مال، في هذه الحالة أوجب عليه الشرع أن تنفق، أوجب عليه الشرع أن تنفق لأن خرجت في مقام الضرورة إلى مقام الإلزام. ولو أن بعض أهل العلم قالوا لا مطلقا لا يلزمها الشرع بالإنفاق وإن كان ولدها سيموت، قل هذا يخالف الفطرة مطلقا. نعم تعطي الزكاة المرأة، تعطي الزكاة لزوجها ولكن الزوج لا يعطي الزكاة لزوجته. لماذا؟ لأن المرأة لا يجب عليها الشرع أن تنفق عليه، النساء ليست ممن تنفق عليه. الرجل لا يعطيها الزكاة لأنه إذا أعطاها الزكاة استغنى عنها بالنفقة، استغنى عن نفقتها. إذا أعطاها الزكاة ستأكل فيها الزكاة مثلا شهرا، فيكون استغنى عن نفقته شهرا، عليه ينفق شهرا، فلم تلزمه والشرع ألزمه بأن ينفق عليه. فذلك لا تعطى الزكاة للزوجة ولا للفروع ولا للأصول مهما كانوا، لا تعطى للفروع أي الأبناء ولا تعطى للأصول أي الآباء. لكن لما كنقولوا حنايا لا تعطى للفروع ولا تعطى للأصول، ماشي واحد سامح في والديه ولما يجي يعطي الزكاة يقول وراه حرام نعطيها لوالد، هو ما كيعطي له مش ما لا ينفق عليه. هذه مسألة اش كيقول لا تعطيها للأصول، معناه يلزمك أن تنفق عليهم، بزز منك تنفق عليهم، تنفق عليهم بما يكفيه شي ترش عليهم وصافي. لا الأبناء أيضا، ولكن بعضهم قال إذا وصل الابن سن التكليف وخرج من كفالة أبيه، وقع هناك خلاف شديد بين أهل العلم، إلا أن الفقهاء عندنا الفقهاء المالكية لا يجوزون إعطاء الزكاة لا للفروع ولا للأصول، وخي كبروا وخكذا لا للفروع. تقول فإذا كان محتاج فقيرا والأب غني ألزمه أن ينفق عليه حتى يجد إن شاء الله، وكذلك العكس هاي في الآباء. قالوا من وجبت عليك نفقته أي تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه الزكاة، لا يجوز أن تعطيه الزكاة. لماذا؟ لأنه مستغن عن زكاتك بما تنفق عليه. فهل يجوز الأخ أن يعطيها لأخته؟ نعم الأخ أن يعطيها لأخيها، نعم، إن لا تلزمه نفقة، أخت مزوجة ينفق عليه زوجها، ولكن إذا كان زوجها قليل ذات اليد أو هي أيضا قليلة ذات اليد فكان الرجل موسرا غنيا أعطى الزكاة لأخته أولى ولأخيه أولى للأقارب. هذه مسألة إن شاء الله. قلنا في مسألة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض قال اختلاف الجنس وبما أنفقوا، هنا الذي يستدلون بأن نقول هنا لم يقل القرآن وبما ينفقون، إن ينفقون تقتضي الاستمرار، المقصود هنا ماشي النفقة التي هي على وجه الاستمرار، المقصود نفقة النوع الأولى وبما أنفقوا، لأن الفطرة تقتضي أن الرجل هو الذي يخطب المرأة وهو الذي يخلص لها الصدق دياله، هو الذي يتكفل بمسائل ديال العرس كامل الرجل. فإذا الرجل مشى وكيتسنى يخلصوا عليه معناه الرجل ديالو كتنقص شي شويه، إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه مسألة خاصة وين كانت ماشي في هذا السياق. هذا قال وبما أنفقوا لأن عنده هذه السلطة، ثم وبما ينفق فهي متضمنة، وبما ينفق فهي متضمنة، لأن إذا قلت وبما ينفقون غتقدر تقول لك امرأة وحتى أنا نخدم، إذا كنت غنخدم ما محتاج لكش معناه غنكون القوامة ديالنا متوازية. قل لا قال وبما أنفقوا بشو ينفقون، فالعذر مشى، بقات القوامة ماشي فقط في قوامة الإدارة كما بغى بعضهم يفسروها كيقول لا هذه قوامة إدارة ماشي قوامة سلطة، قوامة سلطة وقوامة إدارة. لاش؟ لأن المرأة خلقت من الرجل وحريتها حرية المرأة. سقسيوا النساء ديالنا كاملين وخا يكونوا متحررات، قل شي امرأة مسكينة راه قيالة كتخدم تقول لك الله يجيب شي واحد اللي غيسترني، ما خصنيش من هذه الخدمه، انا عييت، خاصها تربي ولادها، خاصها تبقى في الدار ديالها. ولكن الرجل الذي يمارس عليه العنف شكون هو؟ هو الرجل الذي يقترب من مستوى المراه. هي ما نقولوش اذا دخلنا في قضيه العنف ضد النساء المخنث يمارس عليه العنف، الرجل فقد للشخصيه ومارس عليه العنف. هنايا في هذه الحاله هذه ما يمكنش نسميوه نوع رجل، العنف ضد المراه حتى اعتدى الرجل. فلذلك اذا ترجل الرجل تأنثت المراه، واذا تأنث الرجل ترجلت المراه، باش يكون ديك القوامه تما. يقول جاحظ رحمه الله عليه في كتاب، واحد الكتاب عنده القول في البغال، يقول كان في حينا فتى ولدته امراه مذكره لرجل مؤنث، فما رايت من اخلاق تعاب بها البغال الا واجتمعت في هذا الفتى. المقصود ان حينما يخرج الرجل عن فطرته والمراه عن فطرتها تضطرب سياقات الحياه، سواء على مستوى التربيه، على مستوى الانجاب، على مستوى الى غير ذلك ان شاء الله. ثم قالوا مثلا في هذا خروج من القوم من يطالبون بالتساوي مع قضيه العنف، قالوا الاسلام ظلم المراه لانه اعطى للرجل حقه في ان يعدد، واعطى للرجل في الارث اكثر من المراه. العلماء ديالنا لما تدافعوا تيقولوا الاسلام اعطى للرجل اكثر من المراه لانه كذا وكذا وكذا وكذا، لانه تيتزوج وتعطي المهر، هذه ما دخلاش. هي غتقول لك ما خصنيش المهر، يعطي لي قد قد، ما خصنيش هذاك المهر اصلا نازل عليه. هذه ماشي علاج، هذا علاج ما فكروش ماشي هذا هو. نحن انا كنقول الاسلام ما عطاش للمراه اقل من الرجل في الارث. المراه ترث كما يرث الرجل في الاسلام، الا في حاله واحده، الاب والام شحال كيورثوا؟ السدس. السدس كاين شي تفاضل؟ ما كاينش. الاخوه والاخوات قد قد، عصابه قد قد، العمه والعمات قد قد، العصابه. الا في حاله واحده كياخذ الرجل اكثر من المراه، معناه 13 حاله ديال الارث كم قد قد ما شفتوهاش، وشفتو غير حاله وحده ولصقتو فيها راه ظلم المراه. هذا راه تسمى تخربيق. لا العلماء ديالنا اجتهدوا باش يعرفوا هذه الحقيقه، ولا هما شافوا مزيان. لم يعطي الاسلام في الارث للمراه اقل من الرجل الا في حاله واحده. يقدر يقول شي واحد جوج الحالات، نقول له لا، الحال الواحده في الفروع. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه مساله عند سياق علمي سنذكر ان شاء الله، ما يكون عندنا حديث خاص ربما بعد العيد. والحاله اللي غيتوهمها بعضهم تيقولوا الزوج والزوجه، الزوج كياخذ الثمن الربع في حاله وجود الفرع طبعا، والزوجه تاخذ الثمن. نقول واش كاين مفاضله هنا؟ المفاضله فوقاش كتحصل؟ كتحصل لما جوج كيكونوا حيين وكيورثوا في واحد اخر، تنعرفوا شكون كيدي كثر شكون كيدي قل. الان الزوج ورث مراته، ما بقاتش حدا باش نقولوا دا كثر منا، دابا ماتت. او الزوجه مات الرجل ديالها، ما بقاش حدا باش نقولوا هذا دا كثر من هذا. هذا ما كنسميوش مفاضله. المفاضله هي ان يتشارك الاثنان في قياس العطاء. حنا نقول مفاضله معنى هذا افضل من هذا، هذا دا كثر من هذا. هنايا واحد مات واحد حي، ما كاينش مفاضله، بقات حاله وحده وهي حاله الفروع. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وشوف ما قالش للانثى نصف ما للذكر، لان المراه لا يكفيها نصف الذكر ابدا. لذلك قال للذكر مثل حظ الانثيين. والمساله فيها سر عجيب ان شاء الله، ربما بعد العيد ان شاء الله سنخصص درسا في هذا، في استجلاء هذه المساله. ثم قضيه تعدد الزوجات، الاسلام لم يعدد، الإسلام لم يعدد، الإسلام حدد ولم يعدد. الإسلام حدد، لما جاء الإسلام القرجل كاين واحد اللي عنده 10 نساء، كاين اللي واحد 13، فحدد ماشي عدد. إذا ما خصناش ناخذوا من اللور ونساو قول لا الإسلام عدد الزوجات. في الأول كامل البشرية كانوا كيديروا بزاف ديال النساء، 10 20، كاين اللي عنده 100، فرعون كان عنده 200، يسمي أبو المئة وزوج المئة ومعمر المئة بعد المئة. فلما جاء الإسلام حدد في أربعة ولم يعدد. علاش؟ لأن الناس كان عندهم سياق آخر في الثقافة الاجتماعية. لا يتصور أن الرجل ما عندوش 10 ولا 20 مرأة، لكن حدد لهم قال لا يجوز أكثر من 4 خلاص. وش هذا تحديد ولا تعدد؟ هذا تحديد. ثم جاء ونظم الإسلام قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى بدأ بها. وش يعجز القرآن يقول أن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4؟ لا، قال مثنى، ثم قال و ثلاث، ثم قال و رباع. طبعا إذا كنا حزميين يعني ظاهريين وجعلنا الواو لمطلق الجمع غادي نجعلها تسعود، لأن جوج زائد ثلاثة زائد ربع هي تسعود، لكن هذه لا، هذه ليست لمطلق الجمع في معنى الاختيار. لاش؟ لأن جات مثنى ما جاتش اثنتين. مثنى شنو هي؟ هي لما كيكونوا جوج قد قد تسميو امشي مثنى مثنى، معنى هذا ما سبق هذا، مثنى مثنى. يعني إذا استطعت تدير جوج النساء ويكونوا مثنى عندك عدل واحد حتى في الابتسامة ففعل. ثم قال وثلاث، إذا صعد دير ثلاثة ويكونوا ثلاث. ثم قال ورباع، إذا صعد دير الرباع. في الأخر قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا شنو فيه؟ الإسلام ما منع لنا نوصلون 4، لأنك الناس بزاف وحدد لنا، ولم يفرض علينا واحدة بحال قذافي. لا، خلى الاجتهاد باش يوقع العلاج في المجتمع. الآن كاين النساء اللي تيناديو فتحوا باب التعدد، راحنا عانيسي. لما غتشوف العدد النسائي فوق عدد الرجال بأربعة المرات، معناه راه الحل هو كل راجل يعدد ويخرج هذه القضية. إذا اكتفى كل رجل بامرأة راه كثرت العنوسة، امرأة عندها 40 سنة باقي مزوجة لا غير ذلك. معناه كاين علاجات أخرى، أو تنتشر الدعارة ينتشر كذا. فالإسلام ما تخفيش الشمس بالغربال، وإنما تيجي بحلول واقعية اجتماعية. مثلا نعطيكم كنيسة ونختموا بهذا إن شاء الله. الكنيسة أش تفعل؟ إذا دخل شي واحد أو شي وحدة يكون راهب أو راهبة يحرم عليه الزواج مطلقا، ولكن الكوارث يكونوا تما، يكون تما الزينة، زينة المحارم واللواط. الإسلام لا، قال لك تزوج، هالطهر وهالعهر. الطهر أن تتزوج، النكاح، والعهر هو السفع. ما منعش عليك ما تثار به الغرائز، ما منعش عليك تشبعها، لا، ولكن تشبعها في الحق. هذا هو الفرق ما بين الإسلام الذي هو حق وهذه الأشياء. بقتنا مسألة ديال الأضحية إن شاء الله باش نستوضحوها. في بعض ما ذكر بعض الإخوة إن شاء الله، في بعض المسألة اللي عنده ربما ما مفهوماش في قضية الأضحية، سولوني على واش يستطيعوا جوج الناس يشتركوا في حول واحد في شاة واحدة. نقولوا لا، لا يجزئ عن العدد إلا من البقر فأكثر، فتجزئ للرجل سبع البقرة. معناه للسبعة أن يشتركوا في البقرة، السبعة فما دونه، يعني قدر يذبح واحد بقرة على رأسه أو جوج أو ثلاثة إلى سبعة. قال ويجزئ سبع البقرة أو سبع الإبل، وقال بعضهم بأكثر في الإبل، ولكن في الشاة لا تجزئ عن الاثنين. حتى الإنسان إذا اجتمع عنده في يوم العيد العقيقة والعيد، تيقول واش يجمع ما بين العقيقة والعيد؟ نقول لا، أش غي سبق؟ تيقول واش غادي يضحي عنده حولي واحد، واش غادي يدير به عقيقة ولا أضحية؟ تنقول إن شاء الله يسبع عقيقة لأنها حق للولد، في ذمة الغير. أما الأضحية أنت معفو عنها، بخلاف ما قال بعض الناس، بعض الفقهاء في مسألة الحكم، واش هذه سنة مؤكدة وهذا إلزام لأنه حق للولد. قال حقه أي عقيقته، فتقدم الحق الذي هو الغير على المشحة، وهذا حق ربنا تبارك وتعالى، تقدمه لربنا تبارك وتعالى تستفيد به أنت، فلم يقم على المشحة إنما قام على العفو والمغفرة والرحمة، فتقدم ما يقوم على المشحة وتؤخر ما قام على الرحمة إن شاء الله. وأما اللي ما عندوش فلوس، ماذا سولني شي واحد تصل بي في التليفون، قلت إن شاء الله تضر وتسمع. قال هو ما عندوش فلوس كاملين، وخاه ما عندوش فلوس كاملين، واش ممكن يجمعوا ديك فلوس يشريوا حولي واحد ويشتركوا فيه؟ تنقولوا لا تجزئه عن الاثنين، لكن اش غيديروا؟ واحد يوهب ثمن الاخر، نصف الثمن للاخر يوهب له، وهذا كيمشي يشريها لنفسه، ولكن اذا ذبح يشركه معه في الاجر. قال فله ان يشركه معه في الاجر، هذه مساله اخرى. قال يشركه ماشي معناه اشترك، يشركه هو اللي تيشركه. قال أشركني معك في الأجر فإنني أضحي، بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح كبشين أملحين أقرنين، قال واحد ذبحه عن نفسي قال اللهم عن نفسي، والآخر قال اللهم هذا عن أمتي. قال هنا في المسألة أنه عدد ونفسه الأمة ديالو، لكن الأمة اشتركت. قال الأمة اشتركت بالإشراك، بإشراك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح قال اللهم هذا النفس وأشرك فيه أخي، ولكن ماشي يشركوا في الأجر وما يشركوش في اللحم، لا يشركوا في الأجر واللحم إن شاء الله لا بأس بذلك، يشركوه في الأجر واللحم وغير ذلك، هذا هو الحل إن شاء الله يشركوه في الأجر. قال بعض الناس في الخارج عندهم فلوس كيقول واش غيعطي ديك فلوس نشي مسكين يشري بها الحولي وغيكون ضحى. نقول لا، الذبح أولى من العطاء، الذبح أولى من العطاء، لكن إذا تعذر عليه مطلقا فليفعل إن شاء الله، ليفعل إذا تعذر عليه مطلقا. يشري شي حولين شي واحد يقول أشركني معك في الأجر هكذا، أو يذبحه يقول شيخه ذبحه على سميتي يعني هذا وأعطيه شي مسكين. كاين بزاف ديال الناس اللي عنده ولادو ما عندهمش يشري، كيقول لك ما تعطيليش اللحم وإنما أعطي لي حولك يبعبع لأن ولادي غيفرحوا نهار العيد. يعني مسألة خاصة، مسألة هذه اجتماعية يعني حلوها كما بغيتوا، قال هذا ما يدخلوش عليها. ربما دابا الان حنا خصنا، كاين الناس اللي خصهم يهديو ديك الثلث، تيقول لك والناس كيسعوا باش يشريو الحولي ما لقيتش المنع نعطي الثلث. هذه مساله ايضا فيها نظر، ولا تشوف البانوات البنكات تقول لك اعطيك 6000 بالريبه باش تشري، ايش تخربق هذا؟ وهذا راه عباده، واش انت غادي يقول لك شي واحد سرق السجاده تصلي عليها؟ ما يمكنش. ولا سرق المصحف تقرا فيه باش تجيب الاجر، ولا سرق بقرة وصدقها. كذلك واحد مشي يتسلف باش يشري حولي، علاش غتشري هذا الحول؟ باش نعبد الله. واش كيتعبد الله بالحرام؟ هذا مفهوم غلط. تعطي له البانو كامل فيه متنافس، نعطيك قدا وتخلص لي غير قدا قدا قدا، وهذا شحال غنديو الربح باش تشري حولي وتذبحو في نهار العيد؟ لانه ما نعرف حنا غادي نحدوا واحد الحاجه ونتفقوا عليها، الذبح في عيد الأضحى عبادة، اتفقوا عليها أنك هذا نسك تقدمه لله. إذا أنت بغيتي اللحم هذا شيء آخر، بلا ما تشري الحولي غيتقام عليك اللحم غالي، مشي للجزار وشري اللحم وأعطيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبحه قبل الصلاة فهو لحم قربه إلى أهله، قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، معناه مقيد بالذمة، مقيد بالزمان، مقيد بالمكان، مقيد بالزهر ديال المسائل اللي ممكن نراعيوها في حق الله تبارك وتعالى. المسألة هنايا مسألة اجتماعية ماشي دينية. كاين الناس اللي كيمشي للدار مراته تقول إذا ما جديش حولي كبير طلقني، كاين مهم بزاف ديال الحاجات. كاين الناس اللي يتفاخرون، كاين الناس اللي دابا داروا الحولي تيديروا الحنة وتيديروا فيه الرمز ديال بعض الشركات اللي كيلبسون بلا ما نقول باش ما نديرش إشارة فوق الكرسي الدار، وكيقول أنا شريت الحولي ماركة كذا، او تيخرجوا تيقول القرون عنده قدة، وعندنا حنايا في الجهه ديالنا نهار الثاني عيد كيزولوا القرون وكدبز مع الجره ديال القرون. الراجل ديالي جاب شوف القرون كي دايرين، خرجنا من من من من من مقصود المقصد الاسلامي الحقيقي. ولكن شكون هو المسؤول؟ حنا رجال ماشي ولادنا ماشي مراتنا، حنا رجال اللي ما عندناش ديك القوامه ديال توجيه معنى العباده في البيت. ما نقولوش أكثر مما ينبغي أن يقال، ولا أكثر من جهدنا الذي نملكه، لأن الله كلفنا بالمجهود اللي هو في متناول ديالنا. نهار ما عنديش حولي ما نشريش أنايا، ونعلم أولادي بأن هذه عبادة وبأن فوق الطاقة. ولكن قال الإمام أحمد الإنسان إذا شاف رأسه أنه يسلف وشاف رأسه غيرد قال فليقدم النسك أفضل، لكن باش يتكلف على رأسه ويدير ريبة أو يتسلف من شي حاجة وما عندوش باش يرد إلى غير ذلك ولا يبقى يسعى، هذه مسألة لم يقل بها الشرع مطلقة. علاش؟ لأن مسألة تتعلق بالعبادة ولم تتعلق بشيء آخر، وإلا فهو معفو، من استطاع فليفعل ومن لم يستطع فإن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. آمين. الحمد لله رب العالمين.